نقول لنا يح تجبين الوصال من دموعك تسقي كيسان كل مجروح. نسمعك تسلي وانت شتكيت بحسن على من جفاه حبيبه مهجور لازم ينوح. يا حنين حنليت حنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن الروح. يا حنين حنليت حنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن الروح. الجاهل ضحكته وبقى بعيد فرحان معشق ما نعشق سلي سليم شرور. نعرف مير الحب ولا نكواب نيران ما تقلب في جمار اللي كوا ومجرور. يا حنين حنن لي تحنين كل حنان لحنين من غير حنين يسكن الروح. يا حنين حنليت حنين كل حنان لا حنين من غير حنين ساكن الروح. العشق اللي يحن بالطير في سجنه يعجلو بسرحه ويقولو شفيه. الكريم الخالق خلقو بجلشانه على السجار يزغرتو المياه والدفيق. يا حنين حنلي تحنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن. يا حنين حنليت حنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن. الورود القوى وتبسموا غصانه حمد له السلامة للعاشق الشقيق. والفجر عامر نجم الصبح ليه بنو والمحبوب مغلب سكران بالرحيق. يا ملاح غنمو الفراح قبل الحزان. والدنيا ما تعرف ويقتجيك وتروح شحال من مغرور راتو كان سلطان الدوام لربي سبحان خالق الروح. يا حنين حن اللي تحنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن. يا حنين حن اللي تحنين كل حنان لا حنين من غير حنين يساكن. لا حنين من غير حنين يسكنوا.